السائل يقول: هل لابد للإنسان أن يختم القرآن في كل شهر أو في كل أسبوع؟ وما هو الأفضل في ذلك؟ الأفضل في كل أسبوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختموا في أسبوع لا تزد، وإن ختم في كل شهر كفى. النبي قال لعبد الله بن عمرو: اقرأه في شهر. إذا ختم القرآن في شهر رتب كل يوم جزء، هذا حسن إن شاء الله. وإن أحب أن يختم في أسبوع فلا بأس، كما كان الصحابة يفعلون، يختموا في كل أسبوع، يحزبوا القرآن 7 أحزاب: 3 سور البقرة والنساء وآل عمران، و5 و7 و9 و11 و13، والحزب 7 المفصل، يختموا في كل أسبوع، هذا هو الأفضل. نعم، جزاكم الله خيرا.